بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح منار السبيل، ولا زال الكلام في كتاب الصيام، ومعنا فصل في أحكام القضاء. قال المؤلف رحمه الله: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. من فاته رمضان أو شيء منه قضى عدد أيامه، أي وجوبا، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. لا يجب التتابع ولا يجب الفور في قضاء الصوم. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، أي الجميع متفق على استحباب التتابع والمبادرة إلى القضاء. قال: وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. وإذا لم يقض الإنسان على الفور فإنه يجب عليه العزم على القضاء. إذا أخر الإنسان القضاء فالواجب عليه العزم. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت. لو أن امرأة مثلا عليها 10 أيام من رمضان فأخرت قضاءها إلى شهر شعبان، إلى 20 أو إلى 19 من شعبان، فلم يبقى إلا 10 أيام، فهنا يلزمها التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. قال: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. من أخر قضاء ما عليه حتى دخل عليه رمضان آخر، هذا المثال الذي ذكرناه، امرأة عليها 10 أيام من رمضان فلم تقضها حتى جاء رمضان آخر، ففي رمضان يلزمها صيام رمضان، ثم بعد رمضان يلزمها قضاء ما عليها، ولكن هل يلزمها القضاء فحسب أم القضاء مع الإطعام؟ فهنا التفصيل الذي أشار إليه المؤلف: إن كان تأخيرها في السنة الماضية، إن كان تأخيرها القضاء لعذر، كما لو كانت مريضة أو كانت حاملا أو اتصل حمل برضاع وخشيت على نفسها أو ولدها، المهم إذا أخرت القضاء لعذر طول السنة فلا يلزمها بعد ذلك إلا قضاء ما عليها، ولا يلزمها إطعام. أما إن كان التأخير لغير عذر فكل يوم أخرته لغير عذر يلزم مع قضائه إطعام مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره، يعني لو كان من الأرز فكيلو ونصف من الأرز. هذا في تأخير القضاء. قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. هذه المرأة التي عليها أيام من رمضان وأخرت القضاء، هل لها أن تتطوع بصوم مثلا 6 من شوال أو 3 أيام من كل شهر، أو أن تصوم عاشوراء، أو أن تصوم عرفة؟ على المذهب ليس لها ذلك، لا يجوز ولا يصح تطوعها قبل أن تقضي ما عليها. كذلك الرجل إذا كان عليه أيام بسبب المرض أو السفر فلا يصح ولا يجوز له أن يتطوع حتى يصوم. وهل هذا خاص برمضان أو يعم كل صوم مفروض؟ لو كان على الإنسان صوم مفروض كنذر، فهل يباح له أن يتطوع قبل هذا الفرض أو لا يباح؟ هل هذه المسألة خاصة برمضان أو عامة؟ ظاهر ما في الفروع عموم كل صوم فرض، كل صوم فرض، ليس للإنسان أن يتطوع قبل فعل الفريضة، هذا المذهب. قال فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. نوى صوما واجبا أو نوى قضاء ما عليه، وهذا واجب، قضاء الواجب، ثم قلبه نفلا صح النفل. هذه الجملة هي في معنى الاستدراك من الجملة التي قبلها، لأن الجملة الأولى تقول إن النفل لا يصح قبل الفرض، وهنا يقول لو أن الإنسان أحرم بالفرض ثم قلبه بالنية إلى نفل صح النفل. ووجه الاستثناء هم يقولون أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والقاعدة المعروفة في الفقه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. استقلالا ليس الإنسان أن يبتدئ بتطوع قبل فعل الفرض، لكن تبعا بهذه الطريقة كان نوى الفرض ثم قلبه إلى نفل جاز وصح. وسنشترط هنا في قلب الفرض إلى نفل أن يتسع الوقت، كما قلنا في الصلاة من أحرم بفرض صلاة فله أن يقلبه إلى نفل في وقته المتسع. كذلك هنا أحرم بقضاء رمضان والزمان متسع ثم قلبه إلى نفل، إذن لا يصح ابتداء التطوع، لكن من أحرم بالفرض ثم قلبه إلى نفل صح. قال كالصلاة. قال ويسن صوم التطوع. هنا ذكر ما يتعلق بالصيام المسنون المستحب. يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، أي يصوم يوما ويفطر يوما. لحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعبد الله بن عمرو لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أطيق أفضل من ذلك، قال له لا أفضل من ذلك، كما في الصحيحين، لا أفضل من ذلك، هذا أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويسن صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15. في المتن المحقق وفي المتن الذي عليه حاشية ابن عوض 13 أيام البيض، 13 و14 وخمس عشرة. واللبدي في حاشيته يقول الأولى أن يقول ثالث عشر مراعاة لليوم، ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، فصححوا المتن هنا إلى ثلاث عشرة، ثلاث عشرة. ويسن صوم أيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا في المتن الدليل المحقق وفي المنتهى أيضا. سميت هذه الأيام بالأيام البيض لبياض لياليها كلها بالقمر، بياض لياليها بالقمر، لأنك كلما اقتربت من منتصف الشهر هذه الليالي هي الليالي المضيئة، رحمك الله. قال لقول أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه الترمذي وحسنه. قال: وصوم الخميس والاثنين، أي من الصيام المستحب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود وإسناده حسن. وفي لفظ وفي إسناده صحيح، وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: وستة من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعة: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه كون ذلك يعدل صيام الدهر أن رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا صيام الدهر جميعه. وظاهر الحديث أن الثواب إنما يترتب على من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، أي لم يكن عليه شيء من رمضان حتى يكتمل له هذا الفضل، أن يكون قد صام شهرا شهر رمضان كاملا، فلو كان عليه قضاء قضاه ثم يتبع ذلك بست من شوال. على المذهب يمنع أصلا من فعل ست من شوال قبل أن يقضي ما عليه. قال: وسن صوم المحرم، أي شهر محرم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده عاشوراء، وهو كفارة سنة، يوم عاشوراء العاشر من محرم، وهو يكفر سنة ماضية، يكفر سنة مستقبلة، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. ويستحب أن يصوم الإنسان معه التاسع، التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر، لحديث: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. قال: وصوم عشر ذي الحجة، المقصود التسعة الأول من شهر ذي الحجة، وسميت عشرا من باب إطلاق الكل على الأكثر، لأن اليوم العاشر لا يباح صومه، يوم عيد الأضحى لا يباح صومه، فالمقصود بعشر ذي الحجة أي بالتسع الأول منه. قال: الحديث ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر، رواه البخاري. وعن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي. قال: وآكدها، أي آكد هذه الأيام التسع يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعة: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ووجه كون صوم عرفة يكفر سنتين، التمس بعض أهل العلم وجها لذلك، قالوا: لما كان بين شهرين حرامين، لما كان بين شهرين حرامين كفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. وقالوا أيضا إنه يوم محمدي، أي من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، يوم محمدي، وقد وعدت هذه الأمة بأن تؤتى أجرها مرتين، تؤتى أجرها مرتين، بخلاف يوم عاشوراء فهو يوم موسوي صامه موسى عليه الصلاة والسلام، هكذا ذكر ابن عوض في حاشيته. وهنا في صوم عاشوراء ذكر في الحديث أنه يكفر سنة ماضية، الحديث السابق قال يكفر السنة التي بعده، فهو يكفر سنة، يكفر سنة ماضية أو مستقبلة، بخلاف صوم عرفة فإنه يكفر السنتين. والجمهور على أن المراد تكفير الصغائر، الجمهور يقولون المراد تكفير الصغائر. وقال ابن المنذر رحمه الله: هو قول عام يرجى أن يغفر له ذنبه، يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. وعلى هذا القول إذا كان يكفر جميع الذنوب، فهل يشمل ذلك الدين ومظالم العباد؟ قالوا: ظاهر كلامهم في الشهادة أنها لا تكفر الدين ومظالم العباد، فهذا من باب أولى، أن عرفة ولو قيل إنه يكفر الكبائر فإنه لا يكفر الدين ومظالم العباد، تبقى مظالم العباد ويبقى الدين. قال: ويليه في الآكدية، أي في الأيام التسع، يلي عرفة في الآكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا، هذا حديث لا يصح. قال: وكره إفراد رجب بالصوم، لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا، صوموا منه وأفطروا، فيكره إفراد رجب بالصوم. قال: والجمعة، أي يكره إفراد الجمعة، والجمعة والسبت، يكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. لكن لو وافق عرفة يوم الجمعة فإنه يصومه نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. لو جاء عرفة في يوم الجمعة فإنه يصوم ولن يتمكن من صوم السبت لأنه يوم العيد. قال: وحديثي لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. فحمل الفقهاء هذا الحديث على كراهة إفراد السبت بالصوم، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال المؤلف: واختار الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. هذا الحديث صحيح الإسناد ولكنه شاذ، هكذا كان يقول الشيخ ابن باز رحمه الله إنه حديث شاذ. فلا يمنع الإنسان من إفراد السبت بالصوم. قال: وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. لاحظوا قوله تطوعا، أما لو صامه قضاء لما عليه فلا شيء عليه. وما هو يوم الشك؟ قال: وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. وتقدم معنى هذا المعنى، وأنهم يرون إذا كان في السماء غيم أو قتر أن يصام هذا اليوم وجوبا احتياطا لرمضان. أما إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فهذا هو يوم الشك الذي يكره صومه. وقول عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال ابن نصر الله: المعصية مخالفة الأمر والنهي. يقول: ولا تقتضي ولا تتعين للتحريم، يعني يرى أن لفظ المعصية يشمل الكراهة والتحريم. فالكراهة مجزوم بها، قال: والتحريم مشكوك فيه، يعني أقل القدر مجزوم به حصول الكراهة والتحريم مشكوك فيه. ولهذا هنا قالوا يكره وما قالوا يحرم، يكره صوم يوم الشك. قال: ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا: نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. صوم العيد محرم، محرم إجماعا صوم العيدين. قال: وأيام التشريق، أي يحرم صوم أيام التشريق لحديث: وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا: إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي. الحاج المتمتع يلزمه هدي، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فله أن يصوم أيام التشريق لحديث ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. إذن صيام أيام التشريق الأصل أن ذلك محرم، إلا للمتمتع أو القارن، لأنه مثل المتمتع، المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. من دخل في تطوع، أي من شرع في صيام تطوع فله أن يفطر ولا يلزمه الإتمام، لحديث عائشة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. والحيس طعام مشهور يصنع من السمن والتمر والأقط، لبن مجفف. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم. فأفطر صلى الله عليه وسلم من صوم التطوع. ولحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد والترمذي. قال وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، أي خلاف من أوجب إتمامه، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. عبارة المؤلف هنا ليست خاصة بالصوم، يقول من دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وهذا يشمل كل العبادات إلا الحج والعمرة، كل العبادات، من دخل في تطوع من صلاة من صيام لم يلزمه بالشروع الإتمام إلا الحج والعمرة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال وفي فرض يجب، أي من دخل في فرض يجب عليه إتمامه، يجب إتمامه سواء كان فرضا بأصل الشرع كرمضان أو بإيجاب الإنسان على نفسه كالنذر كصوم النذر. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح، لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، يلزمه أن يخرج من عهدة الواجب، أصبح شيئا معينا عليه، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، يعني كوننا أبحنا له تأخير القضاء هذا من باب الرفق، لكن إذا شرع فيه تعين عليه، تعين عليه فعله في هذا الزمن، فإن بطل فعليه إعادته. قال ما لم يقلبه نفلا، ما لم يقلب الفرض أو الواجب إلى نفل فيثبت له حكم النفل، أي فلو قطعه فلا شيء عليه. ونحن قلنا إنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل في وقته المتسع، لهذا لو أن إنسان أحرم بالفرض ثم قلبه إلى نفل ثم قطع النفل فلا شيء عليه. وهذا مثلا إذا أقيمت جماعة وهو يصلي الفريضة منفردا، فإنه يقلبها إلى نفل ويتم النفل ويدرك الجماعة، فلو قطع النفل فلا شيء عليه. إذن من شرع في الواجب فليس له أن يقطعه، بل يجب أن يتمه، إلا لو قلبه إلى نفل وكان يجوز له القلب لاتساع الوقت، إلا لو قلبه نفلا فإنه تجري عليه أحكام النفل من جواز القطع. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف، كتاب الاعتكاف، ومناسبة ذكره أن هذا الاعتكاف مستحب استحبابا معلوما في رمضان، كما اعتكف صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره. قال كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد وهو سنة، أي حكمه أنه سنة. الحنابلة يقولون الاعتكاف لزوم مسلم لا غسل عليه، عاقل ولو مميزا، مسجدا ولو ساعة، يعنون بالساعة ولو لحظة، لطاعة الله، لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. تكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. قال ويجب بالنذر في النسخة المحققة وهو سنة ويجب بالنذر، فقوله وهو سنة هذا جزء من المتن وهو سنة ويجب بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا. قال نذرت أن أعتكف يوما أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر، وإذا نذر نذرا مطلقا نذرت أن أعتكف فإنه يكفيه أن يجلس ما يسمى جلوسا ولبثا لحظة ولحظات، لكنهم يقولون لا يكفي العبور، لا يكفي العبور في المسجد بل يجلس فيه جلوسا ولو قليلا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. فنذر التبرر أو نذر الطاعة يجب الوفاء به سواء كان نذره مطلقا أو معلقا، أو قال نذرت أن أعتكف عشرة أيام أو قال إن حصل كذا فقد نذرت أو لله علي نذر أن أعتكف، فالمهم هو أن نذر الطاعة يجب الوفاء به. قال وشرط صحته، شرط صحة الاعتكاف ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز، هذه أربعة، قال كسائر العبادات. الخامس قال وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق، فلا يصح من الجنب، لا يصح الاعتكاف من الجنب. قال ولا من الحائض من باب أولى. قال وكونه بمسجد، هذا الشرط السادس، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد لا من رجل ولا من امرأة، لا يصح أن تعتكف المرأة بمسجد بيتها بالموضع الذي جعلته للصلاة، إنما الاعتكاف في المساجد للآية. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، والذي تلزمه الجماعة هو الرجل الحر القادر كما سبق، فهذا لابد أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. قال وعلم من هذا أنه يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام له الجمعة، ويخرج للجمعة كما سيأتي، يخرج ليصلي الجمعة ثم يعود. قال ومن المسجد ما زيد فيه، هنا بيان مسألة مهمة وهي ما يتصل بالمسجد. الآن مثلا من يذهب إلى الحرم المكي واعتكف، فهل له أن يبقى مثلا على السطح؟ هل له أن يبقى في الساحة الخارجية لغير حاجة؟ هل له أن يصلي تراويح يقول مثلا الهواء في الخارج؟ فهذا هنا بيان ما يدخل في المسجد وما لا يدخل، هذه مسألة مهمة. حائض مثلا هل لها أن تبقى على سطح المسجد؟ هل لها أن تدخل داخل السور؟ فننتبه لهذا. قال ومن المسجد ما زيد فيه، أي الآن المسجد الحرام وسع وأصبحت هناك زيادة في المسجد، زيادة مبنية، فهذا يعتبر مسجدا حراما. قال حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، فالصلاة في التوسعة لها ثواب 100,000 صلاة لعموم الحديث، وكذلك المسجد النبوي توسعته لها حكم نفس المسجد القديم. قال وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي. وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، يعني إشارة إلى قوله هذا. لكن الصحيح أن كل ما زيد في المسجد فهو منه فيأخذ أحكامه، يصح فيه الاعتكاف وتمنع الحائض من دخوله، ويحصل الإنسان على الثواب المترتب عليه. قال ومنه سطحه، إذن الزيادة المبنية لها حكم المسجد، وسطح المسجد كذلك لعموم قوله في المساجد. والقاعدة عند الفقهاء يقولون الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، إذا كان القرار مسجدا فهواؤه مسجد، هذا الأصل. قال ورحبته المحوطة، الرحبة كما في مختار الصحاح هي الساحة، رحبته بهذا الشرط المحوطة التي عليها حائط عليها سور، فالساحة الخارجية إذا كان لها سور يحيط بها، سور تابع للمسجد يحيط بها، كان لهذه الساحة حكم المسجد. وأما إذا كانت مطلقة بلا سور فليس لها حكم المسجد. وهنا نفرق بين أمرين، إذا اتصلت الصفوف فهذه صلاة الجماعة ويرجى لصاحبها الأجر، صلاة الجماعة، ولكن لا يأخذ هذا المكان حكم المسجد، فللحائض أن تجلس في هذه الساحة غير المحوطة، ولا يجلس فيها المعتكف إلا للحاجة، كما لو منع من الأكل في المسجد فإنه يأكل خارجه. إذن رحبته المحوطة. قال القاضي أي أبو يعلى كما هو معلوم عند إطلاق الحنابلة، قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد، لأنها معه وتابعة له، حائط وباب، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. قال ومنارتها التي هي أو بابها فيه، المنارة التي بداخل المسجد أو على طرفه لكن بابها من داخل المسجد، هذه المنارة لها حكم المسجد. قال لأنها في حكمه وتابعة له. إذن الاعتكاف لا يصح إلا بشروط ستة، منها الشرط الأخير أن يكون في مسجد. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. لو نذر الإنسان عينه، أي بالنذر، لو نذر أن يعتكف في مسجد هنا في هذه البلدة مثلا، نذر أن يعتكف، فلا يتعين عليه هذا المسجد، يعتكف في أي مسجد غير الثلاث، الثلاثة تتعين بالنذر كما سيوضح الآن. قال ولو بلا شد رحل، يعني ليس المنع فقط من شد الرحل، يعني إنسان الآن مثلا هنا وقال نذرت أن أعتكف في جامع الأزهر في القاهرة 10 أيام، فهذا يمنع من جهتين، من جهة شد الرحل ومن جهة تعيين ما ليس واجبا تعيينه، فلا يتعين، ويقال له اعتكف في أي مسجد. قال ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، نفس الحكم، لو نذر أن يصلي بمسجد الأزهر قلنا له أوف بنذرك وصلي في أي مسجد. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. قال في المبدع على المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه، قال وظاهره ولا كفارة، مع أنه نذر واختل نذره، لم يحقق نذره كما نذره، ومع ذلك لا كفارة عليه، يعتكف في أي مسجد. قال ولو تعين غيرها بالتعيين للزم المضي إليه، لو كانت المساجد تتعين بالنذر للزم أن نذهب إليها حتى مع السفر فنخالف الحديث. لو تعين غيرها بالتعيين للزم المضي إليه، واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره فنقع في مخالفة الحديث، هذا المقصود. قال ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، ما عين الله تعالى لعبادته مكانا إلا للحج والعمرة، أما الصوم في أي مكان والصلاة في أي مكان وهذا من رحمة الله تعالى. قال وأفضل المساجد المسجد الحرام، عبارة المؤلف من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة مفهومها أن من عين الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة لزمه لكن له أن ينتقل إلى الأفضل كما سيأتي. فلو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في الأفضل أي في المسجد الحرام. قال أفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لحديث أبي هريرة مرفوعا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي رواية فإنه أفضل عند مسلم، هذه فإنه أفضل أي المسجد الحرام. قال فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، أي هذا في المساجد الثلاثة، من نذر صلاة أو اعتكافا في أحدها لزم ولكن له أن يفعله في الأفضل من هذه الثلاثة. قال فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره لأنه الأفضل، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة فيه وفيما هو أفضل منه أي في مسجد المدينة وفي المسجد الحرام. لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا أي في المسجد الحرام، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، رواه أحمد وأبو داود، فدل على جواز نقل النذر إلى ما هو أفضل. قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، ذكر المؤلف رحمه الله ستة أشياء تبطل الاعتكاف، أولها الخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة السنة للمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود. هذا اختصار ولفظ أبي داود السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجته إلا ما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا لفظ أبي داود. الشاهد منه أنه لا يخرج لحاجته إلا ما لا بد منه. قال وحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه. فلو خرج الإنسان من المسجد لغير عذر، لغير قضاء الحاجة، لغير إحضار الأكل والشرب كما سيأتي، يبطل اعتكافه، نقول ما لم يشترط، وسنذكر مسألة الاشتراط في آخر المبطلات، ما لم يشترط. قال وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث إنما الأعمال بالنيات. إذا نوى الخروج لغير عذر فكأنه خرج ويبطل اعتكافه. قال وبالوطء في الفرج لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج. كما نقول في الصوم الوطء فيه محرم ويفسده، وفي الحج الوطء فيه محرم ويفسده إذا كان قبل التحلل الأول. قال ولا كفارة نص عليه، أي إذا وطئ في اعتكافه فسد اعتكافه ولا كفارة عليه. لكن لو كان الاعتكاف منذورا وأفسده بالوطء فعليه كفارة لإفساد النذر، عليه كفارة يمين، النذر كفارته كفارة يمين. لو كان الاعتكاف منذورا فأفسده بالوطء فعليه كفارة يمين لإفساد نذره لا لوطئه، كما قال الشيخ عثمان رحمه الله في هداية الراغب. قال وروى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، استأنف الاعتكاف. وسيأتي معنا مسألة الكفارة في إبطال النذر سيأتي قريبا. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية، لم يجامع ولكنه باشر امرأته حتى أنزل. قال وبالردة عياذا بالله لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فالردة تبطل العمل فيبطل اعتكاف. قال وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، ليس من أهل المسجد، كالمرأة إذا حاضت بطل اعتكافها كذلك إذا سكر. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. هذه مسألة مهمة في قضية فساد الاعتكاف أو بطلان الاعتكاف المنذور. فعندنا أحوال. هذه الحالة الأولى، نذر متتابعا غير مقيد بزمن. يعني رجل قال نذرت أن أعتكف 10 أيام، فإذا أفسد العشرة هذه جاء في اليوم الخامس فأفسدها، فنقول استأنف 10 أيام ولا كفارة عليك، لأنك ستأتي بالنذر على وجهه المطلوب 10 أيام متتابعة، وهو لم يقيدها بزمن، ما قال في رمضان أو في الأوائل من رمضان أو غيره أو في شوال، نذر اعتكافا متتابعا لم يقيده بزمن، فإذا أفسده فماذا عليه؟ يستأنفه. يبدأ من جديد ولا كفارة. لا كفارة. الحنابلة يقولون لا كفارة إذا استأنف، فإن اختار البناء على ما مضى صح وكفر، قطع التتابع، هو قطع التتابع بإفساده، فلو كفر له أن يمضي، له أن يكمل. إذن لا كفارة كما يقول المؤلف لو استأنف. هذا ما أفاده ابن عوض في الحاشية، وإلا فالمصنف يقول وجب الاستئناف، ما جعل الاستئناف على التخير، يقول وجب أن يستأنف، قال لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته، فلزمه أن يستأنف وأن يأتي به متتابعا كحالة الابتداء. إذن هذه الحالة الأولى، وهي أن ينذر أياما متتابعة لكن لم يقيدها بزمن. قال وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. هذه الحالة الثانية، نذر أن يعتكف العشر الأول من رمضان، هذا متتابع ومقيد بزمن، إذا أفسده فسيأتي بعشرة لكنها لن تكون الأول من رمضان، ففاته صفة نذره التي حددها، قال لفوات المحل أي لعدم فعل النذر على وجهه، ما أتى بالنذر على وجهه فلزمته كفارة يمين. بقيت حالة ثالثة تعلم من كلام المؤلف، إن كان النذر مطلقا غير متتابع ولا مقيد بزمن فإنه يتمه بلا كفارة، يعني لا يستأنف، نذرا مطلقا لم يقيده بالتتابع، نذرا مطلقا غير متتابع ولا مقيد بزمن فيتمه بلا كفارة. مثاله قال نذرت أن أعتكف ثلاثة أيام، ما قال متتابعة ولا نوى التتابع، فهذا إذا أفسد اعتكافه في اليوم الأول نقول له، أو إذا أفسد اعتكافه عفوا في اليوم الثاني نقول له لا بأس، اليوم الأول صحيح وإيتي بيوم ثان ثم يوم ثالث، فلا يلزمه استئناف ولا كفارة. قال المؤلف ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم. هناك يقول يبطله لو خرج بلا عذر، هذه أعذار كما في الحديث لحاجة الإنسان لما لا بد له منه، مثل بماذا؟ خرج لبول أو غائط أو طهارة واجبة كاغتسال من جنابة من احتلام، بخلاف خروجه لغسل الجمعة أو لتجديد الوضوء فليس له ذلك، من باب أولى ليس له أن يخرج لغسل التبرد. بعض الناس يخرج إلى الفندق يقول لأغتسل غسل التنظيف والتبرد، فهذا يبطل اعتكافه. وهنا سؤال، ماذا لو اشترط هذا في البداية؟ سيأتي معنا مسألة الاشتراط، إن عندنا فرق بين أن يشترط قربة وأن يشترط شيئا مباحا لحاجة وأن يشترط شيئا ممنوعا أو شيئا لغير حاجة. قال أو لإزالة نجاسة، جاءت نجاسة على ثيابه فخرج لإزالتها، هذا خروج لما لابد له منه، أو لجمعة تلزمه، كان يعتكف في مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة فيلزمه أن يخرج للجمعة. قال ولا قضاء لزمنه، هذا الزمن الذي يخرج فيه لا يقضيه، بل هو مستثنى. قال ولا كفارة، فإن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. لكنهم قالوا في خروجه للجمعة لا يسن أن يبكر لها، لا يسن أن يبكر، إنما يذهب على الجمعة. قالوا وينبغي أن يسرع الرجوع إلى معتكفه. قال ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه. لاحظوا، خرج ليس ليأكل بل للإتيان بالمأكل والمشرب. وأين يأكل؟ يأكل في المسجد، إلا إذا منع من الأكل في المسجد فإنه يأكل خارجه. ومتى يباح له الذهاب لإحضار الطعام؟ إذا لم يكن له خادم. فإن كان هناك من يأتيه بالطعام فليس له أن يخرج لإحضار الطعام، وهذا يبطل اعتكافه. إذن لا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة أو وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته، إذا خرج لإحضار الطعام فلا يقال له أسرع حتى ترجع للمعتكف، له أن يمشي على عادته من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه. قال ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج عليه ولا يقف. إذن هذه مسألة مهمة. خرج لقضاء حاجته أو لإحضار الطعام، فمر على بيت فيه مريض، فله أن يسأل وهو يمشي، ولا يدخل ويعود المريض، ليس له أن يعود المريض إلا إذا اشترط كما سنذكر. إذن يجوز فقط أن يسأل سؤالا ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. لا تعوده، لا يقف عنده حتى ولو كان في نفس البيت الذي سيقضي فيه الإنسان الحاجة. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فالاعتكاف يصح عند الحنابلة ولو لحظة، ولو لحظة يستقر فيها في المسجد. فينبغي لمن قصد المسجد لصلاة أو غير ذلك أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. وهذا يعني أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، هذا المذهب، لا يشترط له الصوم، ولهذا تعتكف في الليل، تعتكف ليلة، تعتكف ساعة في الليل، تعتكف في صلاة التراويح. ذكره ابن الجوزي في المنهاج، ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله. مسألة الاشتراط، مسألة الاشتراط، عندنا إما أن يشترط قربة، يعني دخل الاعتكاف وعنده مريض في بيته أو قريب من رحمه، فيشترط في اعتكافه أن يخرج مثلا في آخر اليوم أو كل يومين لزيارة هذا المريض، هذا اشتراط قربة. أو يشترط شيئا، يشترط شيئا مباحا له فيه حاجة، كما لو اشترط مثلا أن يخرج ليغتسل في الفندق، اشترط نوى هذا، نوى أنه معتكف 10 أيام لكنه يخرج كل يومين مثلا أو 3 أيام للاغتسال، أو اشترط أن يخرج مثلا ليبيت، إنسان لا يستطيع أن ينام في المسجد فيقول أنا معتكف هذه 10 لكن وقت النوم أذهب أنام في البيت. ونحن هنا نقول مسألة مهمة، مسألة أن يشترط ليخرج إلى عمله. إنسان ليس في استطاعته مثلا أن يأخذ إجازة من عمله، فيقول أنا أريد الثواب العشرة أيام، العشرة ليالي أو أكثر وأقل، وسأخرج للوظيفة وأعود مباشرة، يعني ينطلق من المسجد إلى عمله ويعود من عمله إلى المسجد، فيصح هذا بالشرط، اشترط مباحا له فيه حاجة. بقي قسم ثالث، إذا اشترط ما هو ممنوع منه، اشترط أن يخرج ليطأ مثلا، يطأ امرأته، هذا ممنوع في الاعتكاف فلا يصلح، فلا يفيده الشرط. أو اشترط أن يخرج للنزهة والفرجة، فهذا ممنوع أيضا. هذا أو اشترط أن يخرج متى شاء، يعني يقول أنا في نفسي أخرج متى شئت، هذا ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف. سأقرأ لكم عبارة كشاف القناع في هذه الأنواع الثلاثة من الشروط. قال في كشاف القناع: ولا يعود المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط، اشترط ما فيه قربة، بأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، أو وجوب إذا وجب ذلك عليه بأن يتعين ذلك عليه لعدم غيره، ما في أحد يغسل هذا الميت لأنه لا بد له منه. قال: وكذا كل قربة لا تتعين عليه كزيارة رحم، كل قربة له أن يشترطها، زيارة رحم أو صديق وتحمل شهادة وأدائها، فهذه قرب له أن يشترطها. قال: وإن شرط ما له منه بد وليس بقربة لكن فيه حاجة، كالعشاء في منزله والمبيت فيه، وقلنا نحن والخروج للعمل والوظيفة، جاز له فعله لأنه يصير كأنه نذر ما أقامه، نذر باستثناء هذا الوقت، ولتأكد الحاجة إليهما وامتناع النيابة فيهما. النوع الثالث اشتراط ما هو ممنوع منه أو العبث. قال: ولا يصح الشرط إن شرط الوطأ أو شرط الخروج لأجل الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة. قال: وكذلك الخروج لما يشاء متى شاء، لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى. ومن الصور الجائزة ما لو قال: إن مرضت أو عرضت لي حاجة خرجت، فله شرطه كالشرط في الإحرام، كما لو اشترط الإنسان في إحرام الحج والعمرة، يقول يخشى أن يكون في قد يحتاجه أهله، فيقول: إن عرضت لأهلي حاجة خرجت، إن عرضت لأهلي أو إن احتجت أنا للخروج خرجت. لا يخرج عبثا، ما قال أخرج متى شئت، إنما يقول: إن مرضت، إنسان يخاف من النوم في المسجد، فيقول: إن مرضت خرجت، إن مرضت خرجت، أو إن عرض لي عارض خرجت، فله شرطه، قال كالشرط في الإحرام. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.